عندي تربع على حسن الطير يغني على حسن وين ودي تربع على حسن والنسمة دي نسمة شوانة صحابة الفجر وصحابة الفجر صحانا والشمس تعلمت في سماها يا صباح الخير يا صباح الخير نشوان سلطان وعرش من الأبصار الورد ما فتح نشوان سلطان وعرش من الأبصار صبح يسبح للرحمن ويملى الكون عطر وعبير صبح يسبح يا صباح الخير يا صباح